السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أرجو من الله تعالى أن يكون هذا هو حالنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى وكلمات الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنها زادتهم إيمانا وجعلتهم من المتوكلين. كأن هذه الآيات إذا تليت زادت المؤمنين إيمانا وجعلتهم من المتوكلين. وهذا مقياس لتأثير آيات الله سبحانه وتعالى في القلوب، فتقدر تعتبره مقياس وميزان ربنا سبحانه وتعالى بيضعه علشان ترى أين مكانك من آيات الله سبحانه وتعالى. فانظر مع آيات الله سبحانه وتعالى إلى الوجل في قلبك، وإلى زيادة الإيمان، وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذ أن التوكل هو الترجمة الحقيقية لمسألة وجل القلوب وزيادة الإيمان. يعني أنت إذا وجدت الإيمان قد زاد في قلبك ورأيت هذا الوجل، فلا بد أن يكون ترجمة هذا في عملك هو زيادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني دي الترجمة الحقيقية لأفعال الناس بعد تحقق الوجل في القلوب وبعد زيادة الإيمان. وعلى ذلك فمن لم يستطع أن يدرك هذا الوجل أو يتحقق من زيادة الإيمان، فعليه أن ينظر في حاله من التوكل، هل هو من المتوكلين؟ هل ازداد توكله على الله؟ يعني المعروف أن لكل من المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، قدر في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأظن جميعا ندرك ذلك، بل أن الإنسان في ذاته يتأرجح صعودا وهبوطا في مسألة التوكل. فبعضنا في بعض الأحيان شديد التوكل على الله، وفي البعض الآخر يعني أقل توكلا، وفي بعض الأحيان يعني ينقص هذا التوكل بدرجة ما. المطلوب أن يرتفع هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى نصير من المتوكلين، المتوكلين الذين استحقوا هذه الصفة واتصفوا بها واتسموا بها، حتى صار عهدا لهم وميثاقا لهم، وصار حالا لهم يعرفون بها. طبعا ليس شرطا أن يعرفوا بذلك في الناس، لكن المقصود أن يعرفوا بذلك أمام الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتوكلين. والتوكل الحقيقة له حالين، الحقيقة ان تلك نعمة الله وحده، وذلك فضل الله وحده، ولا فضل الا لله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم، وان يعافي كل مبتلى مسلم، وان يعفو عنا ويرزقنا الصفح والعفو والمغفرة. انه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. التوكل له حالين هامين جدا جدا. أما هذين الحالين فهو قول الحق سبحانه وتعالى إن الله، قول الحق سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون في سورة إبراهيم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم بعد هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فعلمنا أنه قد يكون للتوكل حالين، حال بعد الإيمان ووجل القلوب وزيادة الإيمان، وهو التوكل قبل الفعل، أي أنك حين ترجو فعلا تتوكل على الله ابتداء. ثم حال آخر يأتي بعد التوكل، وهو ما يعرف بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبإدامة التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وفيما يستجد من أمور، حتى يصير التوكل حالا عاما يعرف به المؤمن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم وعلى الله فليتوكل المتوكلون الذين صاروا متوكلون، الذين صاروا متوكلين بعد أن توكلوا على الله في المرة الأولى. اليوم إن شاء الله نشرع بإذن الله وحمده وتوفيقه ومدده في تدبر في سلسلة وقرآنا فرقناه، التي نتشرف جميعا بالسعي بها لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى وتدبر آياته. عسى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك، ويجعلنا من الذين اجتمعوا على كتابه وعلى كلماته متدبرين عاملين إن شاء الله بها. يقول الحق سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ماء مدين، كان موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام كان قد توجه تلقاء مدين قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وكنا قد شرحنا ذلك وأخذنا فيه. ثم انتهى الأمر بموسى عند ورود ماء مدين. ولما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين أي وصل إليه، والورود بمعنى الدخول وبمعنى الشرب، يعني تجد الورود دائما في اللغة بمعنى الدخول وبمعنى الشرب. وبعض العلماء قال أن ليس أحدا أو شيء منهما مرادا، يعني ليس الدخول مراد وليس الشرب مراد، إنما المراد هو الوصول، مجرد الوصول. يعني ده كلام بعض العلماء، ولكن يعني إذا كان المراد الوصول فلما استخدم لفظ الورود دون غيره من الألفاظ اللغوية؟ الحقيقة يعني أنا أميل إلى أن الورود في هذه الآية مقصود، وكأن الورود مش مقصود به مجرد الوصول فقط، ولكن لأن ربنا سبحانه وتعالى استخدم ألفاظ كثيرة في معنى الوصول، يعني زي ما قال في بداية الآيات اللي احنا شرحناها: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ولما توجه تلقاء مدينة، يعني وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هنا بس اختص الأمر بالورود، ويمكن اختصاصه بالورود مرتبط أكيد بالماء، وورود الماء ده لغة فيه ارتباط وثيق جدا يعني. فهو في حقيقة اللفظ فيه جمال وبيان لطيف، لأنه يفيد معنى الشرب، وده دافع فطري الحقيقة للتوجه إلى الماء. يعني يحتمل أن سيدنا موسى بعد المشوار الطويل اللي قطعه إلى مدين يكون قد شعر بالعطش فقصد الماء، ده محتمل ابتداء، وكأن الله سبحانه وتعالى قال: قصد الماء لأهمية الماء ومكانته بالنسبة لأهل المدينة ولحاجة موسى إليه فشرب ثم وجد عليه أمة من اسماء. كأن ممكن يكون المعنى هكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في معنى الورود أيضا بصلته بالماء هتجد ان موسى قصده بالماء معاني كثيرة. يعني ليه موسى ورد الماء؟ هل وروده للماء كان قدرا وصدفة، ام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ام ان ورود الماء كان مقصودا؟ يحتمل ان ذلك كان مقصودا. وعشان تعرف ليه، الحقيقة ان الماء من أهم الأشياء وأظهر الأشياء التي يمكن من خلالها الحكم على عدالة الناس. يعني إذا أردت أن تعرف أن في مجتمع عادل ولا لا، انظر إلى ماء هذا المجتمع، يعني حكومة وشعبا، يعني انظر لقادة هذا المجتمع تعرف عدالتهم من الماء، وانظر إلى سلوك الشعب تعرف عدالة الشعب والناس من الماء. بمعنى إيه؟ إذا وجدت في مكان ما الماء يسعى الحاكم فيه الى توزيعها على الناس وقضاء حاجة الناس منه، فاعلم ان هذه دولة عدل. واذا وجدت الناس ينتظمون على الماء، فكل يبدي اخاه على نفسه وكل يسعى في مصلحة الاخر وهم ينتظمون ويترتبون لينال كل منهم نصيبه من الماء، فاعلم ان هذا مجتمع عادل وهذه مدينة عادلة. فالماء من اظهر الاشياء اللي بيظهر فيها موضوع العدالة ده. لذلك توزيع العدالة على الخلق ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى الظالمون الا كفورا. يبقى صرفنا الماء بينهم ليذكروا، ليتذكروا ربهم سبحانه وتعالى. فهذا التصريف من العدالة بمكان، يعني هذا التصريف الذي صرفه الله بأن جعل بعض الأماكن بها مصادر كثيرة للمياه، والبعض الآخر يستقي المياه من منابعها الأصلية، وبعضهم يتوفر له روافد وقنوات من هذه المياه الأصلية، والبعض الآخر لا يوجد فيه هذا الكلام ولكن يسعى فيه بطرق اخرى من المياه، ولتكن مثلا امر اخر غير الانهار كالمياه الجوفية مثلا والابار، وده حال كثير من الدول وكثير من المدن في العالم قديما وحديثا. فالماء يعني محك حقيقي لعدالة الناس، ويمكن ده السبب اللي جعل سيدنا موسى، بإضافة للسبب الاولاني اللي انا قلته لك، اللي جعل سيدنا موسى يتوجه إلى الماء وكأنه يريد التعرف على هذه المدينة من خلال سلوكيات أهلها، سواء كان ذلك في الحاكم أو المحكوم. يبقى ده أمر هام جدا لازم الإنسان ينتبه إليه. الحقيقة أن مدين كانت خارج حكم فرعون، وكان موسى يعلم ذلك، فبقي أن يستعلم عن أحوال الناس والعدالة فيهم، لأن ده أظهر ما يمكن أن يبحث عنه موسى، خصوصا أنه خارج من موقف يتعرض فيه لظلم فاحش وغبن شديد. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. طيب، هو على الماء سيدنا موسى وجد على الماء أمة من الناس يسقون. وجد عليه، يعني المراد بماء مدين هنا، يعني ماء مدين ده كان عبارة عن نهر مثلا او بعض ده، ما يعني هيتضح لنا من خلال وجد عليه. يعني يقول العلماء ان المراد بماء مدين بئر كانوا يسقون منها، فهو هنا بالطريقة دي، يعني اذا كان بئر يسقون منها فهو يعني من باب اطلاق الحال وارادة المحل. يعني احيانا انت تطلق الحال اللي هو الماء، يعني تقصد به مكان الماء اللي هو البئر، نعم البئر الذي يسقي منه الناس. وجد عليه اي فوق شفره ومستقى، يعني عليه يعني في على فوهة هذا البئر، أمة من الناس يسقون. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الآن وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد هتشعر ان سيدنا موسى فوجئ بهذا الجمع من الناس وهذه الكيفية على البئر، يعني الامر بالنسبة له كان محل مفاجأة، وهو كان محايد تماما بالنسبة للموقف ده، يعني ما كانش له مقصد واضح تجاه من يجدهم اكثر من التعرف عليهم. وجد عليه أمة من الناس، أمة من الناس. هنا في قيدين فيما وجد موسى. يعني ايه قيدين؟ يعني أمة هنا أمة منونة، أمة منونة فيها تنوين، وفي قيد تاني اللي هو قول الحق سبحانه وتعالى من الناس. فالقيد الأول اللي هو التنوين، وده يقصد به الكثرة، يبقى أمة التنوين فيها يعني الكثرة، يعني كانوا ناس كتير قوي، أعداد كبيرة جدا من الناس، وده له معنى، يعني أعداد كبير جدا من الناس له معنى إن كمية المية المتاحة للمدينة دي مش بالكثرة والوفرة اللي ممكن تجعل الناس ما يزدحموش على مكان المية. يبقى دي رؤية تقدر تستنبطها من زحام الناس وكثرتهم على هذا البئر. طيب، دي واحدة. القيد الثاني هو قول الحق سبحانه وتعالى من الناس. يعني ايه من الناس؟ ما هو المفروض ان هو لما هيجد على البئر زحام، فهيكون الزحام ده من الناس، يعني هيكون من ايه يعني؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول من الناس ليه؟ يعني ايه معنى من الناس؟ الحقيقة يعني يعني يعني فيها فايدة شمول الناس، يعني ايه؟ اصناف مختلفة من الناس. كلمة من الناس تشير لاصناف الناس المختلفة، يعني ايه؟ انواع ناس مختلفة، طبقات من الناس مختلفة، طبقات وانواع من الناس مختلفة، ليست حكرا على اناس بعينهم. يعني هو ما يقدرش يحدد هذه الجنسيات، يعني لو حتى لو جنسيات امها، لو هي جنسيات حتى، فالجنسيات هو ما يقدرش يحددها بمجرد النظر، يعني مجرد النظر في وجوه الناس ما يستطيعش انه يحدد. لكن لباس الناس بيشير الى نوعيتهم، الى فقرهم او غناهم. ان كانوا معاهم مثلا حرس او كده، يبقى دول ناس من المترفين او من الملأ. ان ما كانش معاهم حاجة زي كده، بيبقوا ناس عاديين. اذا كان معاهم ماشية، ابل، دي يعني بتشير الى التنوع بتاع الناس. طيب هذا التنوع يشير الى ان مفيش طبقية في المدينة دي، يعني المدينة دي لا تعاني من الطبقية، والا كنت وجدت البئر مثلا عليه الاغنياء فقط، او عليه الملتزمين فقط، او عليه الفئة اللي هي الغالبة في هذا المجتمع. لكن بما ان الناس كلها مزدحمة في وقت واحد وبطبقات مختلفة اشار اليها لفظ الحق سبحانه وتعالى من الناس، يبقى المقصود ان مفيش طبقية في هذا المجتمع. وده من ايه؟ من باب اظهار العدالة في المجتمع ده. يبقى احنا كنا لسه بنقول ان الماء اشارة، ومن اظهر الاشياء التي يتضح فيها العدالة في الحاكم والمحكوم. فهنا هو بدأ يعرف انه لا الحاكم مسيطر على المكان بحيث ان هو مانع الناس منه، وبالتالي هو اقرب للعدالة من اي شيء اخر، والناس ايضا ليست هناك طبقية في التواجد على الماء. فدي اشارات للتعرف على اهل هذه المدينة. وبعضهم قال ان الفائدة قول الحق سبحانه وتعالى من الناس، يعني تحقير فيها بعض التحقير، وكأن الناس اللي كانوا موجودين كانوا يعني لئام لا يعرفون بغير جنسهم، او محتاجون الى بيان انهم من البشر. البعض قال كده، قال انهم كأنهم محتاجون انك تقول من الناس، وكأن هم اصلا تصرفاتهم على البئر ما توحيش ان دول بشر، يعني مش ناس، يعني زي ما تقول للواحد ايه يا اخي انت مش بني ادم، يعني كأنك بتنكر عليه تصرف معين، يعني لا تعتبره انت من تصرفات البشر المعتدلين. في معنى جميل ان وجود الناس على ال يعني قالوا ان هو هذه الاباحة للماء وهذا الوضع يشير الى الفرق بين مصر وبين مدين في نوعية الحكم ونوعية الناس على القرب المكاني اللي بينهم. يعني هم قريبين من بعض مكانا، لكن مختلفين في العادات والتصرفات والتحضر العام. هذه الأمة من الناس وجدهم يسقون، يسقون للعموم، يعني هي على العموم. البعض قال انهم يسقون الإبل مثلا، إبلهم، والبعض قال انهم يسقون غنمهم، والبعض قال انهم يسقون مواشيهم، والبعض قال ان هي على العموم، يعني يسقون انفسهم، ويسقون لبيوتهم، ويسقون لأوعيتهم، ويسقون لأغنامهم ولمواشيهم. وده الأظهر الحقيقة، لأن اللفظ على إطلاقه، ويسقون هنا في محل الحال، في محل نصب حال. يسقون برضو افادت معنى تاني مهم جدا، وهو انهم ما كانوش على المية مثلا لفسحة. يعني بعض الناس لما تحب في مدينة من المدن انه يطلع يتنزه، يقوم يخرج على مكان ايه اللي فيه البحر او فيه النهر او المكان المناسب للشواطئ، اللي هو بيبقى الجو فيه افضل، وبالتالي الترفيه والتنزه من هذا القبيل بيبقى واضح. لكن قول الحق سبحانه وتعالى يسقون ان هم ما كانوش موجودين لغرض من الاغراض دي. ودي برضو فيها إشارة إلى أن هؤلاء القوم لم يكونوا مترفين، يعني لم يكونوا مترفين. يبقى احنا بدأنا نتعرف من خلال الجملة البسيطة دي على صفات المدينة دي وصفات أهل المدينة دي، ونقدر تقريبا بعد ما هنخلص الآية تقريبا هنقدر نكون عرفنا تقريبا معظم العادات والتقاليد والحاجات المهمة جدا اللي تعرفك على المكان وعلى أهل المكان وعلى طبيعة الحكم في المكان وعلى تصرفات الناس في المكان والعادات والتقاليد الموروثة في هذا المكان وتقريبا كل أحوالهم يعني. فده الحقيقة من الوصف الرائع الجزل، هو كلام الله، هو كلام الله عز وجل. فده مهم جدا لهذا التعريف. وقالوا كمان ان هو يعني لهم موجودين لفسحة ولا لنزهة ولا لصراع، يعني ما كانوش بيتخانقوا متفقين مثلا انهم يلتقوا في مكان زي ما جه على يعني زي ما مثلا ما اتى فرعون وقال لموسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فده كان موعد مضروب بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون والسحرة والملأ، موضوع تحدي، وهذا التحدي لا كان بيوم الزينة، محدد بيوم الزينة. هنا ليس هذا من هذا الضرب، يعني اجتماع الناس في هذا المكان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اجتماع الناس في هذا المكان لم يكن أبدا أبدا، لم يكن أبدا حتى لصراع أو لموعد سابق ولا لمناقشة عامة. يعني في ناس بتجتمع في الأماكن اللي زي دي عشان يتكلموا كتير، عشان يتناقشوا كتير، عشان ينظروا في أحوالهم، عشان لم يكن الاجتماع لهذا السبب ولا لحادث حدث، يعني ما كانش في حادثة معينة بيتكلموا فيها، وإلا كان سيدنا موسى لاحظ هذا الكلام. إنما كلمة يسقون نفت كل هذه الاحتمالات، نفت إن هم لصراع أو لنقاش أو لمكان تجمع أو نزهة أو حادث حدث أو حاجة زي كده. والأمين كده كمان ان هم ما كانوش متجمعين علشان منتظرين موسى مثلا عليه السلام، يعني لم يكن هناك اخبار مثلا من فرعون وجواسيس فرعون مثلا انه انتقل من مصر الى مدين، فهو في طريقه الى مدين، فيا اهل مدين استقبلوا موسى فاذا وصلكم اخبرونا واشياء من هذا القبيل. يعني لم يكن هذا ايضا موجودا، فده ايضا يشير نعم جاءوا لغاية سقي الماء ولم يكن هناك اي امر اخر، لا في مخابرات من فرعون مثلا لأهل مدين انتظروا هذا الشخص فإذا وصل بلغوني أو حاجة، لم يكن أمر من هذا حادث لقول الحق سبحانه وتعالى إيه يسقون، ما كانش في حاجة زي كده خالص. يبقى موسى علم كمان إن هم ما يعرفوش حاجة عنه وليس لهم علم بحاله ولا ترقب لوجوده، وفي الحالة دي برضو يبقى هو استفاد فايدة تانية من هذا المشهد الذي شاهده. ويبقى احنا كمان واحنا بنقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى اتعلمنا وفهمنا زي ما انا قلت لك دلوقتي كده او احوال واوضاع كثيرة جدا طمأنت موسى ووصلته ان هو يقدر يتصرف بعد كده بامان، نعم بامان وبفهم لطبيعة هذا المكان من كل وجه. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان الحقيقة من دونهم لها معاني برضو كتير. قال العلماء انها من اسفل منهم مكانا، من اسفل منهم مكانا يعني من المكان الاقرب للبئر، يعني هم اقرب للبئر من غيرهم، فده معنى من دونهم. من دونهم يعني من أقرب منهم مكانا أو من أسفل منهم مكانا. ومنها إن هو إنهم أقرب لموسى عليه السلام منهم، يعني موسى لما أتى من مصر كان من ناحيته هو من اتجاهه هو المرأتين أقرب لموسى عليه السلام من الناس، فعشان كده وجد من دونهم تجاه موسى الامرأتين دول أقرب لموسى منهم، يعني هم أقرب ناس كانوا من ناحية الطريق اللي جاي من مصر كان الامرأتين دول، وبعدين بعد كده في الاتجاه الآخر كان بقية الناس الذين كانوا إيه يسقون. يبقى وجد من دونهم، ودي لها فايدة. يعني انا هفهمك دلوقتي ليه الحق سبحانه وتعالى والله تعالى اعلى واعلم طبعا، ليه بيقول من دونهم؟ كان ممكن بسهولة جدا يقول وجد امرأتين تذودان، لكن ليه من دونهم؟ علشان المعاني اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي. يبقى من قربهم، من سواهم، من سواهم مما يلي جهة موسى اذا قدم عليهم. والحقيقة الاخير ده عجبنا انا اصلا شخصيا جدا، يعني اللي هو ايه، ان يعني قدوم سيدنا موسى اليهم كانوا هم الاقرب لسيدنا موسى، ولذلك هم لفتوا انتباه سيدنا موسى. يعني كان انا اميل جدا لان الجهة اللي هو وصل منها سيدنا موسى كان الامرأتين اقرب لموسى من بقية الناس، علشان كده هو لفت نظره. يعني يمكن لو ما كانش سيدنا موسى هم اقرب له كده، يمكن ما كانش انتبه اليهم الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر ذلك. وده يوحي ان سيدنا موسى يعني كانت يعني نظره كان لا يتطرق الى البحث في الناس، وال يعني كما يطلق الناس الان في مجتمعنا المسلم ابصارهم يمنة ويسرى. يعني اطلاق البصر ده من العيوب الخطيرة جدا جدا. حق سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فالحقيقة مسألة اطلاق البصر ده من العيوب الخطيرة جدا ومن سوء الخلق، الا طبعا لداعي، الا داعي، الا لداعي طبعا. فيمكن ده السبب، عشان كده انا عجبني قوي الوصف تفسير من دونهم، من دونهم امرأتين، ان هو اقرب لجهة موسى وهو جاي لقاهم هم الاول وبعدين وجد الناس. تقول لي طيب لو هو ده اللي حصل، طيب ايه اللي خلى الحق سبحانه وتعالى يقول وجد عليه امة من الناس يسقون، وبعدين بعديها قال وجد من دونهم امرأتين تذودان؟ يعني لو كان شاف المرأتين الاول كان قال وجد فوجد امرأتين تذودان ووجد على البئر امة من الناس يسقون، ده الترتيب. لكن المعنى ده، الترتيب ده له معنى هام جدا. ايه هو؟ انه في مسألة البصر دي يعني افهمك حاجة مهمة جدا جدا. يعني في فطرة وامر هام جدا في مسألة الانسان ينظر في اللي حواليه. المفروض ان النظر العام للانسان ياخد فكرة عامة عن المكان. يعني الانسان لما يلقي ببصره في اي امر من الامور لازم ياخد فكرة عامة عن المكان الاول وعن الاحوال الاول، وبعدين يخصص بالنظر الامر الذي اتى اليه. يعني بمعنى ايه؟ تجد انسان مثلا في الشارع وهو ماشي لفت نظره سيارة معينة، فينظر الى السيارة منبهر بهذه السيارة، وقبل ما يعرف الشارع وضعه ايه وشكله ايه وايه اللي جاي من يمينه وايه اللي جاي من شماله، وهل المكان مزدحم، هل اتجاه واحد ولا اتجاهين، ولا الناس بتقطع الشارع ولا بتقطعش، هل في اشارات ولا مفيش، من غير ما انتبه لحاجة دي، فيصيبه امر من الامور الضارة لانه ابتدأ النظر بما يخصه هو شخصيا. ودي من الامور اللي ما فيهاش سلامة فطرة وما فيهاش يعني وعي في استخدام النظر. طبعا انا بكلمك على موضوع استخدام النظر ده لاني انا اوقن يقين تام ان كل صغيرة وكبيرة ربنا سبحانه وتعالى امرنا بامر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا بالظبط نعمل ايه في كل امر من امور حياتنا، في كل دقيقة من دقائق الحياة ربنا سبحانه وتعالى بين لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. وده امر ظاهر جدا جدا. يعني فانت مأمور بان انت اذا دخلت مكان او انت مقبل على ميدان ان انت تنظر نظرة عامة تحدد بالظبط ايه الاوضاع في هذا المكان، ثم تأخذ طريقك فيه حتى يتبين لك كل شيء في المكان. وده اللي عمله سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ان هو لما دخل وجد امة من الناس يسقون، عرف ان ده مكان سقي، وعرف ان في ناس بتسقي، وعرف انهم طبقتهم بهذه الطريقة كما شرحنا الوضع العام كان ازاي. وبعدين في النهاية الاقرب ليه كان المرأتين، كانت اقرب اليه، فانتبه الى ان هاتان المرأتان تذودان لانهم اقرب ايه اليه. يبقى هو كده شاف ان المرأتين من دون الناس لهم كيان معين، ولهم حال معين، وفهم ان المكان له حال، والحال ده بيترتب عليه تصرفات وافعال. وعلى هذا الاساس كان تصرف موسى بعد كده اللي هنعرفه دلوقتي. يبقى ده امر هام جدا، ودي مسألة خاصة بسلامة فطرة العلم والنظر. فانت بتبدأ بالاشمل الاعم ثم الاخص. وزي ما قلت لك كثيرا ما الخطأ في هذه المسألة يضع الانسان في ايه، في مآزق. يعني تجد انسان دخل المكان مثلا، وبتحصل كثير قوي ان يعني ان بعض الناس اللي هم يعني لا يدركون مثلا ما يفعلون. بعض واحد يمشي في الطريق فينظر الى امرأة مثلا في الطريق، او ينظر اليها بطريقة مثلا مش، فيفاجأ بان ابوها مثلا ماشي وراها او اخوها ماشي وراها او شيء من هذا القبيل، فيكون النتيجة انه تحدث مثلا مشادة شديدة، او يحدث شجار او صراع شديد جدا يترتب عليه امور في غاية السوء وغاية الضرر. ولو ان الانسان يعني اتقى ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم اتبع الامور الصحيحة، ما كانش ممكن للانسان يقع في مثل ما، وكأن الأوامر والنواهي والضوابط تقي الإنسان حتى من شر نفسه، يعني حتى من شر نفسه، يعني حتى الأوامر الإلهية الموضوعة والسنن والفطرة اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها من التأسي، كلها موضوعة لدفع الضر عن الإنسان، وإن كان هو نفسه بيضر نفسه أو بيأذي نفسه. انظر الى استخدام كلمة وجد في كل من الموقفين. وجد عليه امة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. ده يوحي بالتلقائية الشديدة اللي عند موسى في مواجهة المكان ومواجهة الحال ومواجهة الامر. يعني موقفه من الامرين يكاد يكون مستوي، وده معناه ان التلقائية الشديدة جدا ورد الفعل المتساوي. اذا قلنا ان من دونهم امرأتين، اذا اعتبرنا ان من دونهم هنا معناها من اسفل منهم مكانا، اي اقرب من الناس الى الماء. احنا قلنا لها تفسيرين، قلنا تفسير الاول انها تكون من جهة موسى، وده اللي احنا بنرجحه ان شاء الله، والتفسير الثاني انها تكون اسفل منهم مكانا الى الماء، يعني ان المرأتين اقرب الى الناس، اقرب الى الماء من الناس، ومع ذلك لا يسقيان. يعني شوف المعنى ده بقى، يعني من دونهم امرأتين هما اقرب الى الماء ومع ذلك لا يسقيان. تفهم من كده ايه؟ اذا كان هما اقرب الى الماء ما بيسقوش ليه؟ مش بس كده، لا يسقيان اولا حرصا على عدم الاختلاط، حرصا على عدم التدافع مع الناس، ربما يكون ان وجودهم بالقرب من الماء هو اللي هيشعرك بعد كده ان دفعهم للغنم بعيدا لم يكن لعدم قربهم من الماء، لم يكن لعدم قربهم من الماء، انما كان متاح لهم الماء. فلو انهم كانوا لا يقيمون وزنا لمسألة الاختلاط او التدافع او الزحام او مساجلة الناس، لو كانوا لا يقيمون وزنا لهذا، يعني كما يفعل النساء كثيرات في عصرنا الحالي والى الله المشتكى، فلسقوا غنمهم ولسقوا إبلهم ولأوسع لهم الناس كما يفعلون الآن، ولكنهما فضلا ألا يسقيا حتى يعني يكون الحرص تام في مسألة عدم الاختلاط والمساجلة والتدافع مع الرعاء. فده أمر يشير لقمة الحياء وكمال العفة والطهر الذي كانت عليه هاتان الامرأتان. لا مش عشان مش يعني مش منعهم من هم يتأخروا، ده هم كانوا أقرب إلى الماء على هذا التفسير ومع ذلك لم يسقوا، يعني كانوا أقرب إلى الماء يعني هم على الماء، ومع ذلك هم فضلوا إن الرعاء يسقوا الأول، يسقوا الأول وبعدين هم يسقوا بعد كده حياء منهما. والحقيقة الحياء ده من أجل الخلق في الإسلام، وتفسير الحياء هو خلق يدفع للقيام بكل جميل ويأنف الإنسان صاحب الحياء من أن يأتي بأي قبيح، يعني يدفع الإنسان للإتيان بكل فعل جميل وبالابتعاد عن كل فعل قبيح، ده الحياء. والحياء أنا هقولك فيه حاجة جامعة كده علشان تعرف، الحياء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء. الحقيقة في الموقف ده موقف ان وجد امرأتين تذودان وما بيسقيش يعني، والناس سايباهم واقفين بعيد والناس بتسقي بقى هي الابل بتاعها، يشير الى صفة ايضا في هذا المجتمع اضافية، وهي صفة يعني بعض الجفاء الفطري، يعني عندهم بعض الجفاء اللي موجود عند الاعراب احيانا، ممكن ده يكون نتيجة البيئة اللي هم عايشين فيها، لكن الظاهر ان هو من الجفاء الفطري. يعني انت لما انت حتى يعني بكل الاحوال لو وجدت امرأتين ضعيفتين وهم اقرب الى الماء منك ومع ذلك لا يسقيان حياء، فاول حاجة هتعملها بالفطرة الطبيعية تماما يعني بالحياء الطبيعي بالاخلاق الطبيعية ان انت هتتركهم يسقوا الغنم بتاعهم، يعني دي ابسط ما يمكن ان يفعله الانسان في هذا الموقف، وده لا يعد فضل للإنسان، ده دي أبسط ما يمكن أن يفعله. أما أنك تترك الفتاتين حتى يتأخر ثم تسقي أنت الغنم الخاص بك ولا تأبه إلى أنهما يعني يزودان غنمهما، فذلك يعني يشير في رأيي أنا الشخصي يشير إلى بعض الجفاء الخاص بهؤلاء الناس في هذه المنطقة من مدين. فدي برضو صفة من الصفات اللي ممكن انت ايه تستشفها من هذا المقطع. يعني احنا ماشيين كده كويس والامور واضحة كده، الايات واضحة كده وفاهمينها، ولا في حاجة مش واضحة؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان لغة يعني تطردان ذودا، يعني دي معناها اللغوي، تذودان أي تطردان ذودا، مش أي طرد يعني، طرد الذود. ما هو الذود؟ الذود هو العشرة من الإبل، يعني الذود في اللغة عند العرب هو العشرة من الإبل، يعني لو عندك عشرة من الإبل كده بيسموا إيه؟ ذودا. طيب تذودان بقى من هذا الذود أي تطردان، تطردان إيه؟ ذودا عشرة من الإبل. يبقى هم كان عندهم إبل ممكن يستخدم للمشاكلة في الغنم مثلا أو في الماشية أو في طرد أي شيء من هذه النوعية، من البهائم او من الانعام. يبقى احنا فهمنا ان تذودان اي تدفعان او تطردان غنمهما عن الماء، يبقى ده كلمة معنى كلمة تذودان لغة مفصلة اهي عشان نبقى عارفين تذودان جاية منين، الكلمة جاية منين. امرأتين تذودان وده طبعا امر غريب، يعني امر غريب، امرأتان بيدفعان الغنم بعيد، فهو ده امر يعني يلفت نظر اي حد. ومع ذلك يعني هو يعني شوف الموقف عامل ازاي، هما اقرب الى الماء وبيدفعان الغنم لفوق لبعيد عن المية، يعني مش بيدفعوا الغنم الى الماء، لا ده بيدفعوا الغنم بعيدا عن الماء، وده معنى كلمة تذودا. فده موقف غريب اصلا، وجودهم هما امرأتان وسط الجمع ده كله ده امر غريب ايضا، وهم اللي معاهم الغنم ده امر برضو اكثر غرابة، وبيدفعوا الغنم بعيد عن المية ده امر اكثر واكثر في الغرابة، وما بيسألوش حد المساعدة، ما بيطلبوش مساعدة ولا العون من حد، وما حدش بيساعدهم كمان، يعني الغريبة ان ما حدش بيساعدهم كمان. كل دي اسباب تجعل السؤال عن اللي بيحصل امر يكاد يكون فيه صيغة شرعية. ولكن رغم ده انظر لسؤال سيدنا موسى بقى، يعني وجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما. على فكرة دي الكلمة الوحيدة اللي قالها سيدنا موسى في الموقف كله، يعني سيدنا موسى لم يتكلم ابدا طوال القصة كلها غير الكلمة دي مع المرأتين. تخيل بقى ما خطبكما على عكس المفهوم منها والمتبادر منها، انه بيسأل ايه الموضوع، في ايه، انتوا واقفين هنا ليه، الموضوع مش كده خالص. ما خطبكما يعني ما مخطوبكما، لا مش ما امركم، لا اصل ما امركم تعرف يعني ما امركم يعني في ايه، يعني ايه الموضوع، بالضبط كده، ماذا تريدان، بالضبط كده، ما مخطوبكما يعني ما مطلوبكما، ماذا تريدان مما انتما عليه من التأخر والذود، ولما لا تباشران السقيق غيركما، هذا هو المقصود. يعني كأن وأصل الخطب مع مصدر خطبة بمعنى طلبة، ثم استعمل يعني بمعنى المفعول، يعني يعني يعني هي فيها ترتيب كده، فيعني المقصود منها ما مخطوبكما أو ما مطلوبكما، وده فيه إشارة للأمر المباشر والكلام المباشر، يعني أنتوا عايزين حاجة، يعني أنتوا أقدر أساعد بحاجة، امر في يعني في منتهى التوجه المباشر، يعني ما فيهوش حتى اشرحوا لي انت بتعملوا ايه او في ايه. وده من شدة تورع سيدنا موسى في الكلام، وده درس لكل انسان، لكل راجل مسلم درس لي، ان الكلام يكون اقل الالفاظ الممكنة وفي اضيق الحدود الممكنة، وللاستعلام عن الامر الهام الذي لا يمكن الاستعلام عنه بطريق اخر، اكتر من كده مش مطلوب خالص، واكتر من كده دي ابواب للشيطان بقى، فتح ابواب للشيطان. كل مكان كل ما زاد عدد الكلام اللي ملوش لازمة، كل وده اللي ربنا قال فيه اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، هو ده الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام السيء او الكلام اللي ملوش لازمة او الذي لا يؤتي اكله او الذي فيه من العناية بما لا يعنيه الكثير. يبقى ده معنى اللغو، اللغو معناه ان الامر الضار او الامر الذي لا نفع فيه او الامر الذي فيه عناية بما لا يعنيك من الاشياء، يبقى ده اللغو. يبقى هو الذين هم عن اللغو معرضون، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، حتى سماع اللغو بيعرضوا عنه، مش بس ما بيشاركوش فيه، ده اذا قيل امامهم لا يستمعون اليه ويعرضوا عنه. نعم، وما قل وكفى خير مما كثر وقلها، ده كلام صحيح. ما خطبكما اي ما مخطوبكما ومطلوبكما، خلي بالك بقى، يبقى سيدنا موسى قصد بالكلام ده ايه، قصد الحديث ولا قصد الاعانة؟ امين يا رب. يعني هل موسى قصد انه يتكلم معاهم ولا قصد انه يعينهم؟ الاعانة. يبقى هو سيدنا موسى داخل للاعانة على طول مباشرة، والمساعدة على طول مباشرة. يبقى ده امر واضح جدا، يعني امر في شدة الوضوح، ان سيدنا موسى لما قصد ما قصد الا الاعانة. الحقيقة طيب، هل هو من مطلوب من الإنسان على سبيل الواجب تقديم العون والمساعدة؟ نعم، هذا من الأمر الذي حث عليه الدين والإسلام. فالسؤال عنه ليس من الانشغال بما لا يعنيك، لأن مساعدة الناس حال غلبت ظن افتقارهم إليك والضعف هو واجب شرعي على الإنسان. قيل في هذا دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني يجوز انك تتكلم مع واحدة انت ما يعني ما ليست من محارمك، اذا كان الامر بهذه الصورة التي كانت في موقف سيدنا موسى من المرأتين، فيها دليل على ذلك. قالتا لنسقي حتى يصدر الرعاء، لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا يعني الاثنين قالوا، وكلمة قالتا دي تحمل معنى ان الاثنين قالوا، وهو هل معقول ان الاثنين هيقولوا في وقت واحد؟ يجوز، ولكن ده مش الظاهر. يعني يجوز ممكن، بس ده مش الظاهر، لانه عادة لما بيتسأل سؤال لما واحدة بترد التانية بتسكت، يعني حتى تكمل القائلة كلامها. لكن المعنى ايه؟ المعنى ان هما الاثنين عندهم نفس الاجابة، دي واحدة عندهم نفس الطريقة في الرد، دي اتنين عندهم نفس الاستعداد لنفس الشيء بنفس القدر في نفس الوقت. وده اشارة لدقة التربية التي يعني والبيئة التي نشأت هاتان الفتاتان فيها. فالتربية فيها نسق عام، فيها ثوابت وضوابط، وإلا لكان اختلف حال البنتين عن بعض. لكن ثبات حالهم بهذه الكيفية حتى في الأمور الصغيرة، إنهم لهم رد فعل واحد ولهم كيفية واحدة ولهم منطق واحد ولهم اعتقاد واحد ولهم طريقة واحدة في التصرف تجاه هذه المواقف، ده يشير إلى إنه في نسق عام وفي منهج عام قامت عليه التربية في هذا البيت. يعني البيت ده له طريقة وله أسلوب في تنشئة البنات، ودي فايدة هامة جدا جدا جدا في منهجية في التربية، ودي اللي أشارت إليها قالتا. انظر لكلام الله سبحانه وتعالى، يعني كان ممكن يقول قالت إحداهما مثلا، لكن لما قال قالتا وانت عارف ان هما الاثنين مش هيقولوا مع بعض لان ده امر حتى يعني مستبعد، انما الاشارة فيها للمنهجية في التربية مع البنتين إشارة أكثر من رائعة الحقيقة. ولا عجب بها، فهذا كلام الله. وكما قال في كتابه أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله. الأخت إنها بتقول واضح أنه كانت يعني كان إيه؟ ليس لسيدنا موسى لهذا قالته. مش فاهم ماذا تقصدين. يعني كانت وجوههم مش موجهة لسيدنا موسى، ليس الوجه مباشرة. حتى لو كده يعني هو المفروض لما واحدة منهم بتسمع التانية بدأت تتكلم بتسكت، يعني بفرض انهم لم يكونوا ينظروا اليه، لكن حتى بمجرد ان هو واحدة منهم تكلمت التانية المفروض تسكت، يعني ما بتكملش كلام. ليس يعني مش هيفضلوا يتكلموا مع بعض لغاية ما يقولوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، يعني لن ينطقوا هذه الكلمات على في الاغلب الارجح يعني بهذه الكيفية في نفس الوقت في نفس بنفس الألفاظ. لكن الأقرب زي ما بقول لك إن هو إن الواحدة منهم تكلمت والتانية وافقت على كلامها أو أمنت عليه. عارف دي عاملة زي إيه؟ أنت فاكر لما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال، حد فيكم فاكر الآية في سورة يونس؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. رغم أن اللي دعا مين؟ موسى. يعني ربنا قال وقال موسى يا ربنا قال كده وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا لا يضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. الآية ربنا سبحانه وتعالى عقب قد اجيبت دعوتكما، رغم ان قال مين؟ موسى فقط. يبقى دي فيها اشارة الى ان موسى دعا وهارون امن على هذا الكلام كأنه شارك فيه بالظبط. يبقى هنا قالت على نفس السياق وعلى نفس، لان احنا بنستدل بكلام الله على كلام الله سبحانه وتعالى، وده من باب على فكره ده من باب العلوم التفسيريه الهامه جدا، هو تفسير القران بالقران، وده من اجل العلوم في التفسير، من اجل العلوم في التفسير انك تفسر ايه بايه اخرى، ده من اجل العلوم في التفسير الحقيقه، من اعلى يعني معاني التفسير على الاطلاق. يبقى هو من الباب ده، يبقى من الباب ده قالته من الباب ده. وفي كن بارك. طيب قالتا، عرفنا قالتا وجهتنا لإيه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا نسقي بالمضارع تشير إلى أن ليس من عادتنا أن نسقي والرعاء يسقون. يعني لا نسقي يعني الفعل المضارع هنا يفيد الاستمرارية، والاستمرارية هنا معناها ان دي عادة لنا، يعني عادتنا ان احنا لا نسقي ابدا، يعني هذا يعني ليس هذا امرا مستغربا تسألنا عليه نسأل عليه، ولكن العادة عندنا جرت العادة عندنا اننا لا نسقي ابدا ابدا حتى يصدر الرعاء. لا يمكن نشارك الرجال او نزاحمهم او نساجلهم في مسألة السقية أبدا مهما حدث، لأن هذه عادة لنا، وده ليس من عادة أن احنا لأن احنا نعم نفس التربية نفس التربية. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر الرعاء، يصدر الرعاء، يصدر هنا دي تشعر إن كلمة يصدر الرعاء معناها حتى يصرف الرعاء أو الرعاة مواشيهم. دي عادة لنا يعني. طب ما هو ما قالش مواشيهم ليه؟ لأنه في قراءة تانية فيها يصدر الرعاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر الرعاء يعني الرعاء نفسهم اللي هم الرعاة، كلمة الرعاء معناها الرعاة جمع راعي. وده في قول الجمهور، وده يعني انا مش عايز اوسع لك الامور في مسألة صيغة الجموع، هي يعني انا عايز اختصرها لك خالص عشان ما تتعبش نفسك فيها. يعني اعرفها ان هي الرعاء جمع راع، وهو جمع التكسير بتاعها، وهي في جمع آخر اللي هو جمع المذكر السالم فيها اللي هو الراعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حتى يصدر الرعاء ويصدر الرعاء ويصدر الرعاء. ايه الفرق بينهم؟ القراءتين موجودين، ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان يصدر الرعاء يعني في مفعول محذوف، اي يصدرون مواشيهم، اي يصرفون مواشيهم، يعني يخلصوا سقيا ويصرفوا المواشي بتاعتهم. ودي فيها معنى مهم جدا. ايه هو المعنى ده بقى؟ يصدر الرعاء أي يصرف غنمهم أو مواشيهم، أي يفرغوا من السقيا. فدي معناها تفيد إيه بقى؟ إن كأن همهم الأول هو الوصول للماء دون مساجلة الرجال. فإذا صدر الغنم بتاع الرجال يعني بادروا بتحمل المسؤولية رغم احتمال عدم صدور الرجال عن الماء. وفيها معنى هام جدا، يعني شوف هقول لك على حاجة. يعني لما يقولوا احنا مش هنسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لما الرعاء تطلع المواشي بتاعته، يبقى هم قصدوا ايه هنا؟ قصدوا ان الرعاء يطلعوا المواشي بتاعتهم من المية. طب الرعاء نفسهم مشيوا بعد المواشي ولا ما مشيوش؟ ما اتكلموش فيها. وكأنهم بيعملوا ايه؟ وكأنهم في معنى مهم جدا وخفي جدا جدا. وكأنهم بي يعني يعني يعني يعني ايه هقول لك ازاي. كأنهم بيتحملوا هذه المسؤولية. يعني اذا صدرت مواشي الناس اذا خرجوا وصرفوا مواشيهم من الماء، هنسقي. يعني ايه هنسقي؟ يعني ده دورنا في السقي، فهناخد الدور ده، لان هنا اصبحت موازنة بين مصلحتين. اصبحت هنا موازنة بين مصلحتين. ايه المصلحتين دول؟ ما بين انهم يعني ياخدوا جانب الحياء وما يشاركوش، ما ينزلوش بقى حتى لو الناس ما مشيتش، وبين انهم يعطلوا رعي الغنم بتاعهم وبتاع ابوهم اللي هو شيخ كبير، خصوصا بعد ما المواشي بتاعت الناس التانية مشيوا. والمفروض ان هم بعد المواشي ما مشيت وصدرت عن الماء واتصرفت عن الماء، ان يكون ان الرعاء نفسهم ينصرفوا عن المية. فاذا ما انصرفوش عن المية فهم هيسقوا الغنم بتاعهم، المرأتان يعني هيسقوا الغنم بتاعهم. وهنا يبقى عملوا موازنة ما بين المهم والأقل أهمية، فاختاروا الأرجح مصلحة والأقل مفسدة، لأنهم بين أمرين كلاهما مهم. يعني مثلا لو امرأة راحت علشان مثلا تستخرج مثلا بطاقة معينة لوالدها المريض، وما فيش حد يقوم بالعمل ده غيرها هي، فهي راحت وقفت في الطابور أو وقفت في المكان اللي هيحصل فيه الحكاية دي، وبعدين لما لقت زحمة والناس الرجال بتتزاحم، هي خدت ركن وبعدت لغاية ما الناس اللي واقفة على الشباك دي خلصت هذا الفعل وبدأوا ينصرفوا، ولكنهم ما بعدوش عن المكان قوي. يعني الرجال خلصوا لكن قعدوا يتكلموا في جنب من الجوانب وكده قريب من الشباك. فهي بين امرين، بين انها تدخل بقى بعديهم تبقى تجنبت الالتحام المباشر، تدخل بعديهم رغم ان لازال في المكان رجال وقد يتعرضون لها، وتخلص مصلحة ابوها المهمة جدا اللي لابد انها تقضيها دي، ولا انها من فرط حيائها انها تفضل واقفة لغاية ما يمشي، واذا ما مشوش تقوم هي مروحة وسايبة القصة كلها وخلاص، وتقوم مروحة ومش عارفة وتحاول تيجي تاني يوم تعمل المسألة دي. هي في الموقف ده، هي في الموقف ده بين امرين لابد انها تختار الارجح فيهما، والارجح فيهما هو الاعلى مصلحة والاقل مفسدة. واحنا دايما بنقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. امتى؟ لما تتساوى المصلحة والمفسدة. يعني اذا المصلحة والمفسدة تساوتا يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ودي قاعدة اصولية في الدين. انما اذا كان في مصلحة ارجح من مصلحة اخرى يبقى لازم تاخد المصلحة الارجح. طب في مفسدة اعلى من مفسدة، تاخد المفسدة الاقل. يبقى حال المفسدة الاعلى والمفسدة الاقل فرض على المسلم ان ياخد المفسدة الاقل، طالما ما فيش قدامه حال ثالث. وحال ان في مصلحتين، مصلحة ارجح ومصلحة اقل رجوحا او مرجوحة، يبقى فرض على المسلم انه ياخد المصلحة الارجح والاعلى طالما ما فيش قدامه حل تاني. طيب اذا تساوت المصلحة والمفسدة يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ما تنسوش القاعدة دي يا جماعة ابدا، لان ده ميزان هام جدا لتصرف كل ست وكل بنت وكل راجل في الكون اللي احنا عايشينه ده، بتعاليم الاسلام اللي قررها ربنا سبحانه وتعالى واللي علمها لنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو عايزين اني اقولها تاني اقولها لكم تاني اذا ما كانتش واضحة يعني. وهو ده معنى يصدر الرعاء. نعم فاهمين ولا نعم اقول تاني؟ جميل جميل. يبقى يصدر الرعاء هنا هي قصة رفع غطاء البئر لا دليل عليها، يعني رفع غطاء هي قصة ليس عليها دليل، وإلا لو كان عليها دليل لكنا سألنا مثلا طب هو سيدنا موسى رفع الغطاء هذا اليوم، فمن رفع لهم الغطاء في المرات السابقة؟ يعني ليس على هذه القصة دليل، لكن احنا بنقول الأمر العام على قراءة يصدر الرعاء، يبقى الرعاء مطلوب منهم ان هم يصرفوا مواشيهم عن البئر، عن مكان الماء. فاذا صرفت المواشي دلت الكلمة على انهن اصبحن بين مصلحتين احداهما ارجح من الاخرى، فهما يأخذان بجانب المسؤولية الملقاة على عاتقهما، فيرجحان المصلحة الاعلى على المصلحة الاقل. وده اللي احنا بنقول فيه اداء المرأة اللي هو فيه قوة، يجمع بين القوة والحياء والعمل والفهم العالي جدا جدا في الأمور الشرعية. يبقى هي جمعت بين في المعنى ده، يبقى هما الاثنين جمعوا بين الفهم الشرعي والحياء العام ومسألة المصالح والمفاسد، وفي نفس الوقت أعطوا كل ذي حق إيه حقه. يبقى ده المفهوم من بقى، ده درس مهم جدا ومفيد جدا جدا في قول الحق سبحانه وتعالى قراءة ايه يصدر الرعاء، اللي هي قراءة حفص اللي احنا بنقرأ بيها، دي القراءة اللي احنا بنقرأ بيها. اما كلمة يصدر حتى يصدر الرعاء، يبقى الرعاء هم اللي بيصدروا، يبقى هم هينتظروا لا نصبي حتى يصدر الرعاء، يبقى الرعاء نفسهم هم اللي هينصرفوا. يبقى دي فيها عموم الحياء بشكل واضح وقاتل، ان احنا مش هنسقي الا لما الرعاء دول ينصرفوا عن الماء تماما، ودي فيها قمة الحياء وبالغ العفة وكمال العقل. يبقى في القراءتين ده اني لما انزلت الي من خير فقير، بعد الاية دي مش قبليها، لان الاية دي هذا الدعاء أتى بعد ما سقى لهما. احنا لسه ما هو لسه لغاية اللحظة دي هما بيقولوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لكن بعد أن سقى قال هذا الدعاء. لسه احنا لم نأتي إلى هذا المعنى بعد يا أخت إن شاء الله. لما نوصله إن شاء الله هنقوله ونشرحه بالتفصيل وهناخد وقت طويل في موضوع إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأنه هو دعاء هام جدا جدا، ومن الدعاء الجميل الرائع الجامع كأدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، بارك الله لك في دعائك. يبقى عرفنا الفرق بين قول الحق سبحانه وتعالى على قراءة يصدر الرعاء ويصدر الرعاء. طيب الرعاء قلنا جمع راعي، واستفدنا من الكلام بعض الدروس الهامة جدا في مسألة المصالح والمفاسد. طيب كلمة الرعاء تشير إلى الكثرة، لأن جمع تكسير، والكثرة هنا فيها تنوع، يعني كأن وكون الفتاتان لا يعرفن هؤلاء الرعاء برغم تكرار السقيا، يعني هم طبعا واضح ان هم مستمرين في هذا في هذه السقاية فترة طويلة جدا، يعني ده كأنه ده شأنهم باستمرار، لأنهم قالوا لا نسقي، وإحنا قلنا يعني من عادتنا ألا نسقي حتى يصدر الرعاء، فوصف الرعاء بكلمة الرعاء تشير إلى أنهم حتى لا يعرفون هؤلاء الرعاء، يعني ولا يكادون يميزونهم، وأنهم مختلفون وأنهم كثيرون، هكذا تشير الكلمة يعني. وده ايضا يديك ايحاء بانه يعني رغم وجودهم في مدينه واحده الا ان ذلك قد يوحي بان الناس الذين يسقون قد يكونوا ياتون من اطراف المدينه او من القرى المجاوره الى الماء، يعني بما ان الرعاء كلمه مطاطه هكذا وفيها كثير من المعاني وفيها معنى الكثره والتنوع، يبقى يحتمل الامر بان الماء اللي في المكان ده ياتي اليه الناس من اطراف المدن ومن أماكن أخرى بعيدة عن مدين، يجوز يكون ذلك يعني هذا اللفظ يوحي إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وده يشير برضو إلى ندرة الماء في هذا المكان، يعني إذا كان في ناس بتأتي من قرى مجاورة لتسقي هنا في هذا المكان، فده يشير إلى ندرة الماء عموما في المكان. وده يشير أيضا إلى قيمة مدين وسط هذه المدن، لأن المدينة اللي بتحوي الماء، في ذكر الماء في قصة جميلة قوي لسيدنا علي بن أبي طالب، كانت في موقعة صفين لما انطلق جيش سيدنا علي بن أبي طالب وأقام على يعني ذهب إلى الفرات، فوجد جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد نزل على الماء، على ماء الفرات، فلما نزل على الماء جعل جنود سيدنا علي يحاولون أن يشربوا من الماء أو يملون أوعيتهم، فمنعهم بعض جنود معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلما تباحث سيدنا علي بن أبي طالب في الأمر مع قواده رأى أنه يعني لا سبيل إلى الوصول إلى الماء إلا بطرد جنود معاوية عن الماء، وفعلا جمع كتيبة وأمرها بأنها تحتل مكان الماء على الفرات، وقامت الكتيبة فعلا وطردت جنود معاوية من على الماء وأقامت على الماء واحتلت الماء. فلما فعلوا ذلك بلغ الأمر معاوية، وكان سيدنا عمرو بن العاص موجود معاه في هذا الوقت، فسيدنا عمرو بيسأل سيدنا معاوية بيقول له ايه، بيقول له يا معاوية اترى عليا فاعل بالماء ما فعلنا؟ فقال معاوية ما اظن عليا يفعل ذلك. سيدنا معاوية بيقول، فإذا بسيدنا علي بن أبي طالب يأمر القوات بعدما سيطروا على الماء ألا تحرموا أحدا من الماء كائنا من كان. فأباح لكل جيش معاوية أن هو يسقي من الماء ويملأ من الماء بل ويأخذ من الماء ما يحتاج دون أن يتعرض له أحد. وده من حسن ظن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومن ورع وتقوى الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ماذا فعلوا بالماء؟ الإقامة على الماء، الجيش بيمكث على الماء بالأيام والأسابيع، فالماء وسيلة هامة جدا جدا لبقاء الجيش مستعدا للحرب يوم عن يوم. فمن فقد الماء فكأنه فقد الغذاء والهواء في الحروب. فالماء أمر أساسي، النقطة الاستراتيجية الأساسية. نعم. نعم نعم نعم، مثل غزوة بدر. نعم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم على بئر بدر فعلا، وهذا كان من أسباب النصرة التي هيأها الله سبحانه وتعالى. طيب هل تشعر في كلمة رعاء أنهم من البدو أو من الأعراب، أن عندهم غلظة في القلوب والطباع؟ قول الحق سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هل تشعر بذلك؟ ربما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في علامات القيامة الصغرى ترى الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، دي من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. فهل تشعر بأن كلمة رعاء فيها إشارة إلى أن هؤلاء الناس الذين كانوا يرعون الإبل ويسقون أنهم من البادية أو الأعراب؟ هل تشعر أنهم غليظ القلوب والطباع، أنهم تركوا امرأتين هكذا دون أن يسقيا؟ هل تشعر أنهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الشاة يتطاولون؟ هل ذلك يعني يشير إلى يعني أهمية الحذر منهم وتجنبهم؟ إذا كان ذلك صحيحا، إذا كان ذلك صحيحا وشعرت بذلك، فاعلم أن هذا المعنى قد أضاف للمرأتين إضافة جديدة، وهي العقل والحكمة. يعني إذا كان هذا المعنى صحيح وشعرت بذلك فيما أقول، خصوصا أن في دليل عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قوله في علامات الساعة الصغرى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. في هذا الحديث إشارة إلى أن الرعاء غلاظ القلوب، قصاة الطباع، وأنهم قد يكونوا من البادية أو من الأعراب. وفي هذا إشارة إلى السفه والجهل، وده أدعى للحذر منهم وتجنبهم، ودي حقيقة الحاجة. فإذا كان هذا المعنى صحيح وشعرت به، فاعلم أن هذا المعنى قد أضاف إلى المرأتين صفة جديدة، هي صفة العقل، كمال العقل وكمال الحكمة في التصرف، إضافة إلى الحياء اللي احنا ذكرناه قبل كده، وتحمل المسؤولية اللي احنا استفدناه. انظر لمجموع الصفات بقى اللي احنا قدرنا يعني نفهمها عن المرأتين. يعني مجموع الصفات اللي احنا جمعناها من من من من, من أربع خمس كلمات ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، تقريبا عرفنا عنهم كل حاجة. يعني نعم، يعني تقريبا عرفنا عن المرأتين كل شيء، كل الصفات اللي عايزين نعرفها تقريبا عرفناها، وده في كلمات بسيطة جدا لله سبحانه وتعالى. لكن احنا لما تأملنا في هذه الكلمات استطعنا ان نتعرف على يعني احوال هاتين المرأتين، وعلى سلوك هاتين المرأتين، وعلى نشأة وتربية وافكار وعلم وعقل وحياء واخلاقيات هاتين المرأتين بهذا الفهم ان شاء الله. وأبونا شيخ كبير. الحقيقة الشيخ هو الشيخ فقط وليس الكبير، الشيخ هو ما فوق الأربعين كما يقول العلماء، وإذا أضفت إليها كلمة كبير يعني كأنك أضفت 30 سنة أو أكثر للفظ الشيخ، يعني يقترب عمر الوالد من 70 عاما، من 70 عام. شوف بقى احنا هناخد من يعني كأن ابونا شيخ كبير، ابدأ من هما للعذر له عليه السلام. يعني هناخد بقى من وابونا شيخ كبير مجموعة من الفوائد اللي نستفيدها من هذه الكلمة. اولا انهما غير متزوجتان، تمكن تاخد منها انهما غير متزوجتان الاثنين، لان لو ان لهما رجل لذكراه، يعني لقال مثلا بدل ما يقول ابونا شيخ كبير يقول مثلا زوج فلانة او زوج الاخرى لا يستطيع ان يأتي اليوم، او ليس موجودا، او مريضا، او مسافرا، او ما الى ذلك. لكن ابونا شيخ كبير يشير الى ان الرجل الوحيد في حياة هاتين المرأتين هو ابوهما، وهو رجل شيخ كبير. يبقى دي فايدة هامة جدا ان احنا علمناها من هذه الكلمة. يبقى المرأتان غير متزوجتان. نعم. الشيء الثاني هي إشارة لضعف أبوهما وكبر سن الرجل، يبقى كبر سن الرجل اقترن بالضعف بتاعه، وإلا لأتى أبونا شيخ كبير، أي كبير في السن، وليس كل كبير في السن لا يستطيع أن يقوم مثل هذا العمل اللي هو أن يأخذ الغنم ويذهب به إلى السقية. قد يستطيع شيخ كبير أن يفعل ذلك، لكن كونه شيخ كبير لم يستطع أن يأتي بالغنم فهذا يشير إلى أنه مريض او لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من ذلك، ففيها اشارة لضعف الرجل، يعني وكأنهما يعني حياء او تقديرا لشأن ابوهم، لشأن ابيهم، لم يصرح بضعف الرجل، ولم يصرح بمرض الرجل مثلا وما الى ذلك، لم يصرح باي شيء من ابواب الضعف غير ان الرجل شيخ كبير. وقد يكون هما أرادوا ألا يتعب الرجل وهو شيخ كبير، فذلك فضل يحسب لهما. فانظر للمعنى الجميل اللي موجود فيه وأبونا شيخ كبير. الحاجة الثالثة، الفايدة الثالثة، هي مسألة البر، يعني أنهما برتان بأبيهما، وأنهما دائما على الاستعداد للقيام بمهام هذا الوالد عوضا عنه، فده من اعلى درجات البر ومن اقوى احوال البر بالوالد. فيها ايضا حيائهما الشديد، يعني ايه؟ يعني لم نكن، كأن معناها لم نكن لنخرج لمثل هذا الامر لولا انه شيخ كبير. ففيها معنى الحياء الشديد جدا، يعني ما اخرجنا من بيتنا إلا أن الوالد شيخ كبير لا يستطيع، ولولا ذلك ما خرجنا. ففيها شدة الحياء وعظيم العفة. المعنى الخامس أو الفائدة الخامسة يعني انا اما اكمل الفوائد تكون انتوا نسيتوا الفايدة الاولى. طبعا هكملهم كده، ولو في حاجة سقطت ولا حاجة نرجع نعيدها تاني ان شاء الله. الحاجة الخامسة، الفائدة الخامسة، هي الترفع عن الشكوى والترفع عن اظهار الضعف والعجز، والترفع عن اظهار الضعف والعجز. على فكرة وده كان ظاهر في قول الحق سبحانه وتعالى يصدر الرعاء، يصدر الرعاء، كان هم يعني ايه لما قالوا يصدر الرعاء، يعني الرعاء يصرفوا الغنم بتاعهم ويصرفوا مواشيهم ساعتها فقط يمكن لنا ان نسقي. ودي فيها اشاره ان هم ما صرحوش بحيائهم، يعني الحياء اللي عندهم ما صرحوش بيه، لانه لا يخفى على الانسان ان التصريح بالحياء من الانثى له وقع خاص في نفس الرجال. يعني المرأة التي تبالغ في إبداء الحياء سواء بالكلام أو بالتصرف، فهذا من الأشياء اللي هي يعني تثير فتنة في الرجال وتجعل الرجل ينتبه أكثر لتصرف المرأة. فهم لما قالوا حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يصرف الرعاء مواشيهم، صرفوا الأمر إلى المواشي، خروج المواشي من المية بصرف النظر عن الرعاء. فده في عدم تصريح منهم بمسألة الحياء، ففي حياء اكتر، يعني الحياء هنا اكبر، ان هو مع الحياء لم يتعمدنا التصريح بهذا الحياء، وده حياء اكبر من الحياء الاصلي. ليه؟ انت طبعا لا يخفى عليكن ان المرأة اذا صرحت بالحياء فعلا او قولا فان ده بيلفت نظر الرجال اكتر اليها، وده شأن المبالغة في أي شيء. يعني أليس هذا صحيحا؟ فده معنى هام جدا جدا. المعنى الخامس، آمين يا رب، هو الترفع عن الشكوى. المعنى الخامس الترفع عن الشكوى وإظهار الضعف والعجز اللي احنا قلناه دلوقتي، قلنا بان في قول الحق سبحانه وتعالى حتى يصدر الرعاء على ألسنة المرأتين. في كلام المرأتين لا تجد شكوى ابدا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، الكلام خالي من الشكوى تماما وخالي من اظهار الضعف والعجز تماما. يعني ما قالوش احنا مش قادرين نسقي، احنا ضعاف مش قادرين نسقي، احنا مش عارفين نوصل للمية، احنا الغنم بتاعنا اقل من الغنم بتاع الناس، احنا جينا بدري ومع ذلك ما سقيناش. مجموعة الاشياء اللي ممكن يحدث منها فهم الضعف والعجز لم يقولوها ابدا، وبالذلك هن ترفعن عن الشكوى واظهار الضعف والعجز، وان كان ذلك الضعف يلمح خفية من السياق لكنهن لم يقصداه ابدا، يعني لم يقصد الى ذلك ابدا ابدا، ولكن ذلك يلمح بخفاء من هذا السياق. الحاجة السادسة هي انهما اعتذرا عن ابيهما، يعني التمس العذر لابيهما، وده فيه من التأدب والحرص على توقير الأب حتى في غيابه. يعني بعض الناس يعني يتهاون في ذكر الأب والأم، يتهاون في ذكر الأب والأم، يعني لا يقيم وزنا كبيرا للألفاظ ودقة الألفاظ ومعاني الألفاظ، حتى إنه لا يتكلم عن أبيه وأمه، يعني بطريقة صحيح ليس فيها سوء لكنها طريقة لا تناسب إجلال الأم والأب والبر بهما وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في العناية بهما والإحسان إليهما. فلا بد من توقير الأب والأم بكل صورة وبكل طريق، وانتقاء يعني أعذب الألفاظ وأرق الألفاظ التي يمكن أن يعبر بها الإنسان عنهما في أي موقف من المواقف، وده أصل من الأصول الحقيقة، وده أصل من الأصول. ومن لا يفعل ذلك ده بيشير إلى نقص في خلقه ونقص في دينه أيضا. لكن للأسف نحن نفعل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن من الجفاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإحنا بنتكلم يعني عن يعني حتى تجد بعض الناس حين يتكلمون عن آباء الناس في حواراتهم يتكلمون بطريقة فجة مبتذلة مهينة، فيستلزم ذلك أن يرد الآخر بمثل هذا الكلام. وده الحقيقة من الخلق الدنيء المتدني الرديء الذي لا علاقة له إطلاقا بقيم الإسلام وبرقي الإسلام وبإحسان الإسلام. الفائدة السابعة الاختصار الشديد جدا لأي حوار متوقع. يعني هم لو لم يقولا وأبونا، هم ألحقوا كلمة وأبونا شيخ كبير، ألحقوها بإيه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني لم ينتظروا، يعني كان يمكن أن يقول لا نسقي حتى يصدر الرعاء ويقفوا. يقوم موسى عليه السلام أو من هو في مكان موسى عليه السلام يسأل ولماذا أتيتما أنتما لتسقيان؟ هل لم يكن هناك رجل في البيت ليسقي عنكما؟ هل فتح باب كبير جدا للكلام الكثير والمناقشة الكثيرة والجدل الكثير والحوار الذي لا قيمة له. لكن هم قفلوا هذا الباب تماما واختصروا أي حوار متوقع بقولهما وإضافة الكلمة الصغيرة دي وأبونا شيخ كبير، قفلوا كل شيء ومنعوا الحوار الزائد في هذا السياق. يعني الحاجة التامنة، احنا قلنا سبع فوائد لغاية دلوقتي، سبعة. الحاجة التامنة ان من ضمن اسباب الذود اننا قد يكون اننا نعلم ان الشيوخ الكبار اذا اتوا ليسقوا فنحن ندرك عدم قدرتهم على الانتظار كثيرا، فلان ابونا شيخ كبير فنحن نعلم قدر الشيخ الكبير وضعف الشيخ الكبير، فنحن لا نسقي الآن حتى يسقي الجميع ومن ضمنهم إن كان هناك شيخ كبير يسقى له أو يسقي هو لنفسه. فهذا أيضا من حسن الخلق والرفعة في الشأن و يعني جميل الشمائل التي يتحلى بها المؤمنون عموما، التي يتحلى بها المؤمنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دول تمن لو نظرت كده هتجد ان هم استعملوا كلمات بسيطة جدا، اقل كلمات ممكنة تفي بالاجابات المطلوبة، وذلك دون خضوع او اطالة او تنطيط. تأمل ذلك يعني. وفي المقابل موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام قد استعمل كلمة واحدة في كل هذا الحوار وفي كل الموقف. يبقى ان احنا نقول شيء مهم كده نتكلم فيه. الأب عند اكثر المفسرين هو شعيب عليه السلام، فبعض الناس اطلقوا شبهة كده فقالوا ايه، كيف يرضى نبي لابنتيه بسقي الغنم؟ يعني كيف يقبل ذلك؟ فالحقيقة الجواب ان الامر في نفسه، هذا الامر في نفسه اللي هو ان البنات تسقي الغنم، ليس بمحظور في الدين. يعني هذا الأمر ليس بمحظور في الدين، ليس من المحظورات في الدين في الشرع، والدين لا يأبى ذلك إطلاقا، يعني الدين لا يأبى ذلك إطلاقا. أما بقى من حيث المروءة أو الشهامة فالناس مختلفون في ذلك الحقيقة، والعادات متباينة فيه، وأحوال العرب فيه بخلاف أحوال العجم مثلا، ومذهب أهل البدو مثلا في هذا الأمر يختلف عن مذهب أهل الحضر، خصوصا إذا كان الحال حال ضرورة. فدي مسائل كلنا نقدر نعرفها ونشاهدها بالترتيب اللي أنا قلت لك عليه ده، وبالتالي الشبهة مردودة بأنه هل يرضى إن كان شعيب هو الأب فهل يرضى نعم هل يرضى لابنتيه بسقيا الغنم؟ فدي الإجابة عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف هنا إن شاء الله ونشوف بقى إذا كان في أولا الثمان نقاط اللي احنا استنتجناهم بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في قول الحق سبحانه وتعالى على لسان المرأتين وأبونا شيخ كبير، هل الثمان نقاط اللي قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ سيدنا لوط مش سيدنا شعيب، سيدنا لوط مش سيدنا شعيب. هل الثمان نقاط اللي احنا قلناهم في في في يعني استنتجناهم من ابونا شيخ كبير واضحين بالنسبة للناس، ولا هل حد ناسي حاجة فيهم او نحب نوضحهم تاني او كده؟ ان كانوا واضحين نعم تمام خلاص، ان كانوا واضحين خلاص يبقى احنا استنتجنا منهم هذه الاستنتاجات. انظر بقى لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ازاي احنا نستطيع من وابونا شيخ كبير كلمتين فقط ولكن نأخذ منهم كل هذه الاستنتاجات وكل هذه المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللي عنده أي سؤال في الدار يعني، أو تعقيب أو تعليق أو رؤية أو وجهة نظر أو تفسير أو توضيح أو استيضاح أو استفهام فأهلا بيا. هو السؤال ما يجبش يكون كده أختي بها يعني بص هقولك على حاجة، يعني لا يكون السؤال هكذا، إنما يكون السؤال ما هو الدور الذي يجب على الإنسان أن يفعله ليقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة؟ هو ده السؤال، يعني السؤال يكون كده، يعني السؤال يصاغ بهذه الطريقة. ليه؟ لأن الهدف من السؤال دائما انه الوصول لافضل ما يمكن بالنسبة للسائل وبالنسبة لموضوع السؤال، وافضل ما يمكن بالنسبة لك ولينا انه هو انك تنقذي نفسك وتنقذي اهلك ما استطعت. فالامر الهام هنا ان احنا نعرف كيف نقي انفسنا واهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية الانسان تجاه اهله لا تنقطع ابدا ابدا ابدا لا تنقطع، وده معناه شرط فيها ان انت تلتزم اهلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. توكل في إيه بقى؟ توكل في حالك، وتوكل في دعوتك لهم، وتوكل في خفض جناحك للمؤمنين، وتوكل في إنذار عشيرتك الأقربين. يبقى ده إن عصوك، فقل إني بريء مما تعملون، يعني أنا لا أشارككم أبدا فيما تعملون، ولكن علي واجب لابد أن أؤديه ما استمرت بي الحياة وما دام بي العمر، طالما فيها نفس لازم أفضل وراء أهلي محاولا أن أتجنب وإياهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنك تعتقد في نفسك أنك قد نجوت، لأن أنا أول ما ذكرت قلت أن تقي نفسك وإياهم عذاب النار، فاجعل نفسك أنت أساسا، وهو دي الحقيقة يعني، اجعل نفسك أساسا أول المهددين بالنار، وهم أقرب إلى الجنة منك، وحاول يعني بخفض الجناح لهم، هم ما بين قصاد مدخل، وأنذر واخفض، يعني كأن الإنذار والإعلام والتهديد والدعوة إلى الله وتقديم القرآن وتقديم السنة وتوضيح الأمور والأخذ على أيديهم أمر هام جدا جدا، اللي هو تحمله كلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن في نفس الوقت هذا لا يكون إلا بالرفق والرحمة واللين وخفض الجناح والاستسلام والود والحب وإبداء المشاعر والإيثار والجود والكرم، كل أنواع الرحمة اللي ممكن أن تتخيلها في معنى الحق سبحانه وتعالى. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والأقربون أولى بذلك كما تقول أختي أمة الله. هو ده السؤال يجب أن يكون هكذا، وهي دي الإجابة يجب أن تكون هكذا. ولك في سورة الشعراء، في نهاية سورة الشعراء، في قول الحق سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، في عصاك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وفيها الذي يراك حين تقوم دي فيها معنى التزامك أنت بأمر الله، يعني التزامك أنت بأمر الله، وبعدين التزامك بدعوتهم هم، يعني ما ينفعش تدعوهم هم وأنت عندك مشكلة، صلح مشاكلك ودعوهم، أصلح مع الله سبحانه وتعالى وحاول إصلاحهم عشان ما تعتقدش ان انت احسن منهم. والله تعالى اعلى واعلم. مش عارف ما فهمت اللي انا بقوله ولا جميل. وفيك بارك. الاخت امة الله كانت بتسأل: ان الطفل لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء. نعم ده صحيح، ده صحيح. واللفظ كمان، استخدام اللفظ، استخدام اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ما تنسوش الحديث ده بقى. لا، اهم من كده يا اختي ايه بقى؟ مش ان احنا نتواضع، لا لا، اهم من كده وافضل من كده ان انت تعتقد اعتقاد حقيقي انك اقرب الى النار من اي حد في الدنيا دي، ده الاهم. لو قدرت تعمل دي ربنا يتقبل منك كل عمل صغير وكبير، يعني لو قدرت تنكسر الى الله سبحانه وتعالى وكأنك على شفا حفرة من النار لا تقبل الله سبحانه وتعالى منك كل صغيرة وكبيرة، لأنه على قدر ذلك وانكسارك لله سبحانه وتعالى واعتقادك في نفسك ان انت قريب من النار وان انت لا تستحق مجرد العفو من الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي ربنا بيقبل بيه اي عمل لك. انما مسألة ان انا اقول ان انا اتواضع، كلمة اتواضع معناها ان انا شايف ان انا كويس بس انا بتنازل للناس، لكن الحق في المسألة انك لازم تعتقد من جواك اعتقادا صحيحا حقيقيا لا ريب فيه انك اقرب الى النار من اي انسان تاني. والاعتقاد ده طول ما الاعتقاد ده ملازم ليك، اذا وجدت الاعتقاد ده في نفسك فاعلم ان انت على ابواب النجاة ان شاء الله. اذا الاعتقاد ده هرب من نفسك وخرج من عندك اعلم ان انت على شفا حفرة من النار. فلذلك هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الوحيد الذي اذا حصلت عليه بنعمة من الله وفضل فهو ده اللي بسببه ربنا يتقبل منك اي عمل. فاوعى تنسى الجملة دي. انا عايز اختي امه الله يبقى وصلها المعنى ده. جميل. عدم الرضا عن النفس ده شعور جميل جدا، والإنسان إذا رضي عن نفسه فماذا ينتظر بعد ذلك؟ فماذا ينتظر بعد ذلك؟ انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. راضية مش عن نفسه، راضية يعني أرضاها الله سبحانه وتعالى بعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، يعني ربنا أرضاها بعلاقة وقيمة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. ثم هي رضت بقضاء الله سبحانه وتعالى، كقول الحق سبحانه وتعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم حاضر، أعلم أن هناك 8 دقائق، إن شاء الله ننهي قبل انتهاء 8 دقائق إن شاء الله، إلا إن أردتم أن ننهي الآن. دايما في عتاب للنفس وخوف من التزكية. نعم نعم، ده أمر هام جدا جدا، ما قلته الآن ده أمر هام جدا جدا جدا. يعني نعم، وذلك لأن الله في التقبل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو تقبل الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك من المتقين، يعني لو تقبل أي شيء من الإنسان، لكن ربنا يتقبل العمل من الإنسان إذا صغر العمل في عين الإنسان، يعني إذا العمل صغر في عين الإنسان كأنه لا يرى له أي قيمة ولا يعلم أنه له مكان من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يتقبل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. وكذلك كل عمل من الإنسان، آمين يا رب، كل عمل من الإنسان. الحقيقة أنا ما ليش كتب في هذه الفوائد الإيمانية، لكن إن شاء الله آمل أن يكون لي تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتدبرا لكتاب الله، يجمع الحاجات اللي احنا بنقولها في الدروس بتاعتنا دي ان شاء الله. يعني وارجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لذلك، وانا اعمل على هذا منذ 10 سنوات تقريبا ولم انتهي الا من القليل يعني. فادعوا لي ربنا يوفقني كده ان شاء الله، واستطيع ان اتم هذا العمل ان شاء الله، ان شاء ربنا وقدر بفضل الله ورحمته ونعمته وفضله وحده لا شريك له. في أي سؤال تاني في الثلاث دقايق الفاضلين دول؟ ربنا يبارك فيكن جميعا يا رب، ويجعلكن من أهل القرآن يا رب، وتقفن يوم القيامة أمام الله وأنتن من أهل القرآن يا رب، يحاجي القرآن عنكن ويأخذ بأيديكن إلى الجنة يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، ونفع الله بنا وبكم، وأقامكم على كتابه وسنة نبيه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.